بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد كلامه على وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك فصلا في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتواتر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الفصل قبل أن يتكلم عن حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى: وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ونبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. قال رحمه الله تعالى فصل، وأورد فيه حجة أبي بكر الصديق بالناس حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على الحج، وكانت هذه الحجة في السنة 9 من الهجرة. قال رحمه الله: وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج هذه السنة، أيضا السنة التي قبلها وهي السنة 8 للهجرة حج بعض المسلمين، وكان الحج في السنة 8 وفي السنة 9 التي حج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الحج مختلطا أو مختلطا فيه من هو مسلم وفي الحجاج من هو مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس، وخرج رضي الله عنه أميرا على الحج، واتجه إلى مكة، وبعد أن خرج نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة. قال: وأردفه عليا رضي الله عنه بسورة براءة، يعني أرسل عليا يتبع أبا بكر رضي الله عنه، ومعه إعلان البراءة التي في صدر هذه السورة الكريمة، براءة الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال: وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة: وألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا أيضا إعلان بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فعلي رضي الله عنه لحق بأبي بكر الصديق في الطريق، وقال له أبو بكر كما جاء في بعض الروايات أمير أو مأمور، قال: بل مأمور. فكان تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنهما، لكنه وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى علي رضي الله عنه، أن يعلن البراءة وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان من عادة عدد من الجاهليين، من أهل الجاهلية رجالا ونساء، الطواف بالبيت عراة مجردين تماما من الثياب كما خلقهم الله، وبعض النساء تطوف حول البيت وهي عارية تماما كما خلقها الله، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. هذه جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فجاء الله عز وجل بهذا الإسلام، بهذا النور العظيم، فأزيلت كل هذه الجاهليات، وجاء هذا الإعلان المبارك، وأعلن في السنة التاسعة من الهجرة، وأعلن علي رضي الله عنه ذلك ورفع صوته بهذا الإعلان، وكان رضي الله عنه وأرضاه يواصل الإعلان حتى ينتشر انتشارا عاما. وأيضا كان معه من يبلغ هذا الإعلان ويعاونه على ذلك، فإذا بح صوته رضي الله عنه بدأ المبلغون يبلغون ذلك، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت أنادي حتى صحل صوتي، يعني بح حلقي من المناداة. لا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إعلانات عظيمة عامة مدوية في أرجاء مكة، وفيها إعلان حرب عام على كل مشرك. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وله أمد، أي مدة معينة لم تنتهي بعد، فعهدته وعهده إلى مدته، وإذا كان ليس له أمد فعهده 4 أشهر ثم ينبذ لكل ذي عهد عهده. ثم قال رحمه الله: ونبذ إليهم عهدهم إلا من كان ذا عهد مقدر، فعهده إلى مدته. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. يعني في العام التاسع كان بالحجاج من هم مشركون، والعام الثامن أيضا من باب أولى في الحجاج من هم على الشرك. ثم أعلن في العام التاسع هذا الإعلان العظيم العام المدوي، ونشر في أرجاء مكة بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما جاء عليه الصلاة والسلام إلى بلد الله الحرام ليحج حجة الوداع، كان البلد نظيفا من معالم الجاهلية ومن ضلالات المشركين ومن وجود المشركين فيما بين الحجاج. ومن صور الجاهلية المنكرة الشنيعة مثل الطواف بالبيت وهم عراة إلى غير ذلك، كل هذه المعالم انتهت. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك تواتر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام داخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم من الإسلام، فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رحمه الله: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توالت تكاثرت. وهذا العام التاسع من الهجرة يعرف عند أهل العلم بعام الوفود كما سبق، لكثرة الوفود التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهؤلاء الوفود كانوا يأتون على عادة العرب في وفودهم، يرسلون أشرافهم، وأحيانا يأتي أعيانهم من الأمراء والقادة والملوك، ومنهم من يأتي وفده لإعلان الإسلام طواعية والانقياد لدين الله عز وجل. ومن هذه الوفود من يأتي للمصالحة، حيث أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى في مكانه، مثل ما حصل من وفد نجران. فالشاهد أن الوفود كثرت في هذا العام، حتى ذكر في المصادر في عدد الوفود التي قدمت تزيد على 60 وفدا. وهذه الوفود أيها الإخوة تمثل قبائل كبيرة من وجماعات من الناس يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكثرت الوفود في هذا العام مذعنة بالإسلام داخلين في دين الله أفواجا، وهذا هو الغالب العام في الوفود، يعني أكثر الوفود جاءوا لذلك للإسلام، إلا أن بعضهم أو قلة منهم جاءوا للمصالحة. قال كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا بعد فتح مكة انهالت الوفود وتزايد عدد الداخلين في دين الله عز وجل، ولم يكن دخول أفراد، بل أصبح الدخول أفواج من الناس. تجد في اليوم الواحد يدخل بالإسلام فوج بالمئات بالعشرات بالأعداد الكبيرة، يسلم قائد القبيلة وقائد العشيرة وسيد القوم فيسلم من تحته. وعرفنا فيما مضى أن القبائل كانت تلوم في قريش وتنظر في حالها، فلما انتهى أمر قريش وانتهت أيضا هوازن وثقيف، أصبحت القبائل تنهال على المدينة وتقدم إليها، وأصبح الدخول في دين الله عز وجل أفواجا. وكانت هذه الوفود أيضا متفاوتة، بعضهم أعراب، ومنهم من يكون عنده جفوة في التعامل. ومن هؤلاء الوفود وفد جاء إلى المدينة من الأعراب على جفوتهم وغلظتهم، فجاءوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ينادونه في حاجتهم وهو في حجرته بصوت عال. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يطلب مراعاة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن من أصناف الوفود من كانوا على جفو في التعامل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته المشفق عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحلم، يعاملهم بالصفح والعفو والمعاملة اللينة الطيبة، مما كان له الأثر البالغ على نفوس هؤلاء في الدخول في دين الله أفواجا. لما تبعه ذلك الأعرابي وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشية، أن هذا الرجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبذ النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر هذا البرد وهذا اللباس الغليظ في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي بأعلى صوته ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت ردة فعله صلى الله عليه وسلم؟ إنما التفت إليه وضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي للمسلم أن يكون أن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون في جميع الأحوال، في الظاهر والباطن، اعتقادا ومنهجا وسلوكا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، وخاصة في تعامل الرجل مع أهل بيته وأولاده ومع الناس كذلك. فاتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون عاما في جميع الأحوال. أيضا كان من جملة هؤلاء الوفود وفد نجران، وجاء حاكمان لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقال له العاقب والآخر السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فأبيا قبول الإسلام، وجادلهما وبين لهما حقيقة عيسى عليه السلام، وتلا عليهم قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فأبوا ذلك، فدعاهم للمباهلة بعد أن أقام عليهم الحجة وبين الدليل وأزال العذر: قل تعالوا ندعو آباءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يباهلوا لأنهم يعلمون أنهم هم الكاذبون. لم يباهلوه لأنهم يعلمون أنهم كاذبون، لكنهم رضوا بالمصالحة وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ورجعوا إلى نجران. فالشاهد أن الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبهم يأتي يعلن الإسلام ويعلن إسلام قومه، يبايعون عنهم وعن قومهم، ودخل من فضل الله عز وجل ومنته الناس في دين الله أفواجا. ثم قال رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقيل إنه جعل كلا منهما في ناحية من اليمن، وقال لهما: بشرا ولا تنفرا تطاوعا. دعاهما للتطاوع والرفق واللطف والإحسان، فقام رضي الله عنهما بما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ف فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. وفي هذا دليل أكيد على أهمية الرفق في الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعتني الداعية أولا بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من الناس اليوم من يترك هذا الأمر العظيم ويلتفت إلى أمور أخرى بحجة أن هذا ينفر الناس، وهذا غير صحيح. فيقول: أنا إذا دعوت إلى توحيد الله عز وجل تفرق الناس من حولي وتركوني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى التوحيد تفرقوا، لكن تفرقوا إلى أهل حق وأهل باطل. فلا بد أن يسير الداعي إلى الله عز وجل على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة إلى توحيد الله عز وجل. فالداعي إلى الله جل وعلا مطالب بالدعوة والبدء بالتوحيد، ولكن يدعو برفق ويدعو بلطف وإحسان. والذي جرب هذا ووفقه الله عز وجل لمنهج سليم سديد قويم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الناس يتقبلون وأن الناس يقبلون على قبول الحق ونبذ الشرك، خاصة إذا كانت الدعوة برفق وإحسان ولطف، وأخلص الداعية إلى الله عز وجل في دعوته، فإن الله عز وجل يفتح له القلوب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم قال رحمه الله في ختام هذا الفصل: قال: وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم من الإسلام. وسيأتي إن شاء الله في فصل لاحق ذكر الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسمائهم، وأيضا حديث عن آثار تلك البعوث وتلك الرسل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا دليل على أن انتشار الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ونشاط الدعاة إلى الله جل وعلا الذين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة أيضا ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك سبب في علو الكلمة وفي انتشار الحق وفي دحر الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعلي كلمته وأن يرينا جميعا المسلمين الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا جميعا معرفة الباطل واجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.